فلا علم إلا بحياة. فهنا إذا عرفت أن هناك حي فلا بد أن يكون له، أو أن هناك أحد يتصف بالعلم فلا بد أن تعرف أنه حي. ما يقال للميت أنه حي، مثال هذا يعني، وغير الأسباب العقلية والأمور العقلية. أما الشرعية فهي مجرد أمارة وعلامة، علامة، والعلامة يعني الحكم يأتي من خارجها، إنما هي لبيان لأنه حكم بكذا. يعني مثل العلامة على الطريق، مثل الغيم، الرطب، السحابة الكثيف كذا في السماء في موسمها أو في غير موسمها بأمر الله سبحانه وتعالى. يعني السحاب الغيم، يسمون الغيم الرطب الثقيل، الذي يعني إذا رأيته، إذا رآه الإنسان ماذا يتوقع في الغالب؟ أنها تمطر، أنها تمطر، فهو علامة على المطر، لكن قد تمطر وقد لا تمطر، إنما هو علامة عليه. كذلك العلامات على الطريق، العلامات على الطريق، العلامات على الطريق يعني إشارات المرور، هذه الإشارات التي توجد يمين أو يسار أو كذا إلى آخره، هي علامات لتوصل من استدل بها على إلى إيش؟ إلى حيث يريد. لكن قد يخطئ هو، فالعلامة لا توصل، وإنما هي تدل، إنما هي تدل على كذا. والعلة الشرعية علامة، علامة، وإذا كانت علامة يصح أن تكون بالوجود وتصح أن تكون بالعدم. يقول لنا الشرعية أمارة، أمارة يعني علامة، فجاز أن تكون عدميا إذ لا يمتنع جعله، أو يمتنع أو يمتنع جعل نفي شيء أمار على وجود آخر، على وجود شيء آخر، نفي شيء علامة على وجود شيء آخر. نعم، من نظائر ذلك في الشرع أن الله تعالى جعل انتفاء ذكر اسم الله على إيش؟ ما يذبح، علامة على إيش؟ على حرمتي، على تحريم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا نفي ولا لا؟ لم يعني لم نحصل تسمية اسم الله، ذكر اسم الله على هذه الذبيحة، فمنهي الأكل منها. إذن هنا إيش؟ لدينا حكم وجودي، أو بالحقيقة هو حكم وجودي، تحريم، نفي، لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، علية على إيش؟ على نفي، على عدم أنه لم يذكر اسم الله عليه، تمام؟ طبعا عكسه أن ما ذكر اسم الله عليه يجوز الأكل منه. كذلك من أمثلة ذلك مثلا في الجملة دليل عام، يعني ما لا مضرة فيه، يقول الشرع، وهذا من حال الشرع، نصوص الشرعية الجزئيات من مجموعها تدل على هذه القاعدة، وهو أن ما لا مضرة فيه يجوز الانتفاع، ما لا مضرة فيه إيش؟ يباح أو يجوز الانتفاع به. شوف، لا مضرة هذا نفي، إذن إلا عدمية، لا مضرة فيه يجوز الانتفاع به، هذا وجودي. فانظر، كلما لا مضرة فيه لك أو لغيرك جاز أن تنتفع. نعم، فيقول العلة الشرعية أمارة، فجاز أن تكون عدمية يعني شيئا عدميا إذ لا يمتنع جعل نفي شيء أمار على وجود شيء آخر. وأمثلته ذكرها مثال، أو ذكرناها نحن إضافة إلى ذلك توضيحا. قال دليل آخر، يعني هو الشيخ اقتصر هنا على ما ذكر من شيء، أن الأمارة العلة الشرعية أمارة وعلامة، ولا يمتنع أن يكون ولها نظائر. ثم هو لم يذكره، ولكن نشير إليه أن هناك في النصوص وفي الأحكام الشرعية قد ورد ما يدل على جعل الشارع بالنص النفي، يعني أشياء علامة على نفي أحكام معينة. ومن أمثلة هذين المثالين، يعني الدليل الآن مكون من شيئين، أولا أن العلة الشرعية علامة وأمارة، والعلامة والأمارة يجوز أن تكون وجودية، ويجوز أن تكون أمرا وجودية، ويجوز أن تكون أمرا عدمية. ها ماشي، يعني مثلا في حياة الناس، في حياة الناس إذا يعني في تعاملاتك العادية، إذا اتفقت مع شخص على أنه يأتيك في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية إلى منزلك، ما يمكن ألا يمكن أن تقول له إذا أتيت البيت فلم تجد سيارة موجودة فعلم أنني غير موجود؟ يمكن ولا ما يمكن؟ وصح هذا ولا ما يصح؟ إذا تعليل عدمي بعدم، ها؟ يقول فما دام أن الأمر علامة، مجرد علامة جعله الجاعل علامة على شيء فيجوز أن يكون وجوديا وجود. وممكن تقول له إذا وجدت السيارة عند الدور فعلم أنني موجود البيت، فمعناته أنه محفوظ، ها؟ فيقول العلة الشرعية أمارة وعلامة، وما دامت أنها مجرد أمارة وعلامة جعلها الشارع على الحكم الذي أراده، فيجوز أن يجعل شيئا عدميا أمارة كما يجوز أن يجعل شيئا وجوديا أمارة. الدليل الثاني وقوعه، ومن أمثلته ما ذكرنا من المثالين الذين ذكرهم. نعم. بعد هذا انتقل الشيخ إلى مسألة أخرى، وهي وتعليل الحكم بعلتين خلافا لقول، تعليل الحكم بعلتين يعني ويجوز أن يعلل الحكم الواحد المشخص بعلتين نصفين أو أكثر، إذا جاز بثمن جاز بأكثر خلافا لقول. هذه مسألة أخرى، هل يجوز التعليل؟ هل يشترط في العلة أن تكون وصفا واحدا أو أن يجوز أن تكون عدة أوصاف منفصلة؟ طبعا الذي يمنع يعني ويقول ما يمكن أن تكون العلة عدة أوصاف، يقول لو وجدنا عدة أوصاف معلل بها عرفنا أن تلك الأوصاف أجزاء العلة وليست هي العلة، وكل واحد منها جزء العلة، إذا مجموعة هو العلة. أما استقلال كل وصف بكونه هو العلة هذا الذي يمنعه، ها هذا المانع. وأما المجيز فيقول لا، يجوز أن يستقل الوصف يعني كل وصف من وصفين أو أكثر بأن يكون هو العلة، ويرجع إلى الاستدلال تأتينا الأدلة إلا شرعية علامة ولا علامات ممكن تتعدد. يقول الشيخ وتعليل الحكم بعلتين يعني ويجوز تعليل الحكم بعلتين خلافا لقول الإمام الآمدي رحمه الله تعالى، يقول اتفقوا على جواز تعليل الحكم بعلل في كل صورة بعلة، وهذا لا خلاف بعلل يعني لا ليس مشروطا أن تكون علة واحدة أو علل محصورة هي التي يعلل بها، ومع ذلك لا، لا كل حكم يجوز أن يكون له علة غير علة الحكم الآخر. واختلفوا في الحكم الواحد بالشخص في صورة واحدة هل يعلل بعلتين معا، فمنع من ذلك القاضي يعني أبو بكر يعني القاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين، وجوزه آخرون، وفصل الغزالي بجواز ذلك في الأدلة المنصوصة دون المستنبطة. يقول الإمام الآمدي والمختار منع، الإمام يمنع، الآمدي يمنع. إذن فمثلا لدينا فيها الشيخ إلا ما قال وتعليل الحكم بعلتين يعني ويجوز تعليل الحكم بعلتين، هذا عند كثير عند الشيخ الطوفي وابن قدامة وبعض وكثير من الحنابلة، ووافقهم بعض الشافعية كما ذكر الآمدي. نعم. وقال خلافا لقوم منهم يعني الآمدي عندما اختار المنع، قال ومنعه ايضا قاضي ابو بكر وامام الحرمين، وفصل الغزالي فرق بين المنصوصة والمستنبطة، فصل الغزالي بجواز ذلك في العلة المنصوصة دون المستنبطة. نعم. إذا فالمسألة فيها عندنا ثلاثة أقوال، قول الذي اختاره الشيخ المصنف والإمام الشيخ ابن قدامة و نعم آخرون أنه يجوز أن تكون أن يعلل بعلتين بوصفين أو أكثر، والقول الثاني يمنع أن يعلل بعلتين، يمنع يقول لا لا يمنع، وإذا وجدنا وصفين أو أكثر إذا خلف إما أن يكون العلة واحد منها أو مجموع، وثالث من الأقوال يفصل وهو قول غزال فيفرق بين المنصوصة، ويمكن أن يجنص الشارع على هذا أنه علة وعلى هذا أنه علة وعلى هذا، أما إلا مستنبطة استنبطها المجتهد فلا يصح إلا أن تكون واحدة. ما دليل كل منه؟ هذه أقوال لابد أن نعرف أدلتها. يقول الشيخ لنا يعني أدلتنا لا يمتنع جعل شيئين أمارة، ومبني على ان علل الشرع امارات وعلامات، وما دامت امارات وعلامات فلا يشترط ان تكون الاماره على واحد علامه واحده، بل يمكن ان تكون عده امارات، هذا من حيث المعنى والعقل. بل لا يمتنع جعل الشيئين اماره، طبعا علل الشرع امارات، اماره على حكم. وذكر مثال من الشرعيه قال كاللمس والبول علل، لماذا؟ لوجوب الوضوء ولنقض الوضوء. لمس المرأة بشهوة عند من يجعله ناقضا للوضوء، أليس ناقض الوضوء؟ طيب، وخروج الخارج من السبيلين ناقض الوضوء أو ليس ناقض الوضوء؟ كلاهما أنتج حكم واحد ولا لا؟ يعني لو وجدنا مثلا لو حصل واحد متوضئ ثم على قول من يقول أن لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، فلمس امرأته بشهوة ها؟ امرأة ينقض وضوءه ولا ينقض؟ عند من يرى ذلك؟ عند من يرى؟ طيب خذ غير لمس المرأة بشهوة، كم نواقض الوضوء؟ ها؟ نواقض الوضوء ها؟ 8 ولا 7؟ 7 يعني استخرجت يعني ألغيت اللمس ها؟ الخادمة السبيل مطلقا والخارج الفاحش النجس من الجسد وزوال العقل ومس المرأة بشهوة ومس الوضوء اليد إلى آخره، هي 8. فلو نظرت إلى هذه 8 تجدها كلها كل واحد منها يكون يصلح علة ليش؟ لوجوب الوضوء أو لنقض الوضوء، تمام؟ إذن فالعلة هذا يعني الشيء الوصف الذي علق الشارع الحكم به، طبعا هذا ورد بالنص، ورد بالنص، يعني هذه نواقض الوضوء التي استقرأها أهل العلم الذي يقول أنها 8 والذي يقول أنها 7 والذي يقول أنها أقل بناء على النصوص التي وردت عنده. إذن جعل الشارع هذه الأشياء علامات على وجود الحكم، وهو ايش؟ ان كان متوضئا نقض وضوءه، وان كان يعني وان لم يكن متوضئ اصلا حصل كذا الى اخره، فاذا حصل منه ذلك وجب عليه الوضوء، وجب عليه الوضوء. يقول اذا هذا حكم شرعي وفيه علل او اوصاف متعددة، كل واحد منهما عد منها على انفراده يوجب الحكم، يوجب الحكم. إذا فهذا دليل على أنه يجوز تعدد العلل الشرعية. قال نعم. قال وتحريم الرضيعة، مثال آخر، تحريم الرضيعة، رضيعة طفلة رضعت تحرم على شخص واحد من جهتين، بصفته خال، بصفته خالها وبصفته عمها. كيف يصير خالها وعمها؟ يمكن يكون خالها وعمها، يمكن يكون خالها وعمها من النسب، ها؟ ممكن يكون خالها وعمها من النسب، لكن الشيخ ذكرها، ذكر الرضيعة، قال إذا أرضعت امرأة طفلة، ها؟ وكانت هذه المرأة زوجة لأخ شخص، فهذا الأخ يكون ماذا؟ ها؟ قال لك يكون عما للرضيعة لأنه أخو أبوها من الرضاعة، أخو أبيها، ويكون خالها خالها إيش؟ لأنها إيش؟ قال لك أن تكون تلك المرضعة أخته، أخته، فتكون بنت أخته وبنت أخ، يعني يقول فيكون يتحقق سببان لحكم واحد وهو تحريم التحريم النكاح من الرضاعة، يعني سبب الرضاعة. فكونها بنت أخيه تحرم عليه لكونها بنت أخيه، منفصل. ولو لم تكن بنت أخيه وكانت بنت أخته لحرمت عليه، فإذا اجتمعتا اجتمع حرم عليه بسببهما. إذا كذلك مثلا عندك في القصاص أو في وجوب القتل، صلى الله عليه وسلم ورد النصوص ومنها قول صلى الله عليه وسلم لا يعني يحل دم امرئ مسلم إلا بحلال حلال، طيب الزاني نفس النفس تارك الدين مخالف الجماعة. طيب الزاني الزنا الزنا من المحصن يوجب، إذا ثبت يوجب قتله، يوجب رد معه، وإيه؟ والقاتل عبدا يجب القصاص منه، وإيه؟ والمرتد يجب قتله. إذن فهذا حكم واحد شرعي وهو إيش؟ قتل أو استباحة دم من هو مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن وجدت أسباب متعددة تبيح قتله، وكل واحد منها أيضا يعني يكون علة أو سببا في حد ذاته بذلك. إذن فيقول أو لا يمتنع جعل شيئين أمارة، هذا من حيث المعنى، لأن العلة الشرعية أمارات فيجوز أن تتعدد أمارات. ثم ذكر الأمثلة للدليل على الوقوع، على الوقوع الشرعي، اللمس والبول موجبة أو ناقضة للوضوء توجب الوضوء، تحريم الرضيعة لكونه خالها وعمها، وكذلك تعليل وجوب القتل بالردة والمحاربة، القتل بالردة والمحاربة. ربما قد ينازع يقول لك طيب الزاني هذا حد، لكن القتل القصاص إلى آخره، لكن أيضا هذا كذلك فيه الردة والمحاربة، يعني معناهما واحد، يعني من حيث أنها موكولة إلى الإمام. نعم. يقول الذين يمنعون، احنا الان عرفنا ايش دليل الذين يجيزون، ويقول لك الا الامارة، الا شرعية امارة وعلامة، ويجوز تعدد العلة تعدد الامارة فلا يمنع، فليس مانع عقلي من ذلك. والدليل الشرعي الوصول هو ان الشرع قد جعل عددا من الاسباب امارات وعلامات على وجود حكم واحد. المانع يقول لا يجتمع على اثر مؤثرات، المانع الذي يمنع التعليل بعلتين يقول العلة الحقيقة مؤثرة في الحكم، العلة الشرعية، وإن اتفقنا معكم على أنها ليست كالعلة العقلية، لكن من حيث النظر أنه لابد أن تكون مؤثرة في الحكم، يعني يلزم من وجودها وجود الحكم ملازمة للحكم، وما دامت مؤثرة في الحكم فلا يمكن عقلا أن يجتمع مؤثران على مؤثر وعلى أثر واحد، وإذا كان كذلك فلا يصح تعدد، أو لا نقول بتعدد العلة، بل إذا وجد عندنا ما يشتبه أو ما يظن أنه علة متعددة ننظر فيه، فإما أن يكون العلة واحد منها والثاني ليس بعلة، أو يكون مجموعة اثنين هو العلة لأنه لا يمكن أن تتعدد أو أن تتعدد المؤثرات. يقول لا يجتمع على أثر واحد مؤثرا، لأن كل واحد من المؤثرين استقل بالأثر، استقل يعني اختص به هو بنفسه، قام به استقل بالأثر، فإن فإن أثر فيه معا، قلنا أنه أثر فيه معا، لازم الاستغناء بكل واحد منهم، يلزم الاستغناء بكل واحد منهم. لماذا؟ يعني يكون في الذكر الثاني نوع من الإيش؟ التكرار، ويعني حشو في الكلام إن كان في الكلام وغيره. نعم. قال والفرض أنه ثبت بهما، يعني إحنا نفترض أنه ثبت بهما، كيف يثبت بهما ونحن نقول إنه إذا وجد المؤثر المستقل بنفس التأثير انتهى وجد الأثر، فإذا وجد الأثر لذلك المؤثر السابق فكيف نقول هذا اللاحق مؤثرا؟ تمام. وإن قلنا إنهما معا فلا في هذه الحالة لابد أن يكون في مؤثر واحد، وإلا يجتمع تناقض المؤثرين، يعني مؤثر حصل منه تأثير ومؤثر قلنا عنه مؤثر هو ليس له أثر. نعم. يقول فإن أثر فيه معا، لأن كل واحد من المؤثرين استفاد بالأثر، هذا دلالة العقل، كل واحد يستقل وينشئ الأثر، هو ينشئ عنه، فإن أثر فيه في المؤثر في الأثر فيه معا لزم الاستغناء بكل واحد منهم. إذا وجد واحد انتهى وثاني تبلغ، والفرض في مسألتنا أنهما مؤثرين، إذا فيبقى لا نقول أنهما مؤثرين يعني مجتمعين، والفرض أنه ثبت بهما، هذا على طريقة المنطقين يا شيخ ايش يسمى؟ خلف. تمام. نعيد الاصل في المؤثر. اوكي يا شيخ، هذا لا يتصور من مجتهد واحد، وهذا يتصور في مجتهدين. لا هو مجتهد واحد. كيف؟ هو مجتهدين يعني كل واحد يقول الا له تعليل. لو تعليل، لكن يعني ان كل واحد من المجتهدين المختلفين. هو المجتهد يا شيخ واحد وقف على العله. ثبتت عنده العلة اكتفى بها. وجاء واحد آخر وحدل بعلة أخرى. فهذا شيخ ما يكون لا حشو في الكلام، ويكون لا زيادة على ولا خلف ولا أي شيء. هذا ما في خلاف. نعم. ليش ما في خلاف؟ نعم. لأن كل مجتهد لم يعلل بعلتين بل علل بعلة واحد. نعم. الآن نتكلم. ولهذا شيخنا تصور تعدد علة، مثلا كالشافعية شيخنا من عندما علله في الور وغير في المطعومة علل بالطعم فسلم له، وعلى المالكية بالدخار بيقتل والدخار بسلم، هو لم يسلم له يعني هذا خولي، ولكن العلة سلمت يا شيخ. هو نحن نحتاج إلى تصوير المسألة. نعم. المسألة المختلف فيها هنا هو أن تأتي تصدق العلتين أو أكثر من شخص واحد أو يتفق عليها بين المجتهدين، لأن هذين الوصفين علة لهذا الحكم، أن هذا علة وهذا علة، أن هذا علة وهذا علة متفق عليها. أما إذا اختلف فمجتهد علل بعلة وآخر علل بعلة أخرى هو لم يوافقه، إذن فما تعدد عندنا العلل؟ لا يعني لم تتعدد في الحقيقة العلل. علة المالكية في البر في في في في الربا غير علة الشافعية مثلا، غير، لكن المالكية لم يعللوا بالطعن. نعم الثلاثة إذن ما رأيناهم يقولوا العلة هي القوت والادخار والطعن. لا تمام، إذن فما عللوا ما عللوا بعلتين واعتبروهما مؤثران عندهم. يعني الذي يعلل بالطعم لا يعتبر او طبعا لا يعتبر الكيل، خلينا ادنى فالادنى، الذي يعلل بالكيل يعتبر الطعم امرا زائدا لا حاجة فيه، والذي يعلل بالطعم لا يعتبر الكيل الا لا يعتبره علة، إذا فعلته هي الطعم. والذي يعلل بالكيل والادخار أو القوت والادخار لا يعتبر الكيل ولا الطعم علة، إذا فكل واحد منهم علته مستقلة لكن علته واحدة. ولو تصورناهم اتفقوا على أن العلة هي الكيل والوزن والادخار والطعم كذا، يعني هذه مجموعة هذه الأوصاف، هي ليس مجموعة هذه الأوصاف، كل وصف من هذه الأوصاف هو العلة واتفقوا عليها جميعا. هذه الصورة، هذه الصورة التي فيها خلاف. اي نعم، هذه الصورة ليست الصورة التي المختلف فيها هو ان كل مجتهد من المجتهدين او يعني مذهب من المذاهب يعلل بعلة يخالفه المذهب الثاني، هذا لا خلاف فيها في مسائل في العلة المستنبطة. ليش؟ لانها علة اجتهادية، فهذا اجتهاد ويقول العلة عندي هي كذا بدليلي، والثاني يقول لا هذه ليست علتك، لا علتك هذه ليست صحيحة، لا يعتبرها صحيحة ولا مؤثرة، العلة هي كذا. إذا فكل واحد منهما يعلل بماذا؟ بعلة واحدة لا بالعلتين. نعم لا شيخ، أنا قصدي وها ترد العلل على تريد أو فمؤثر زيادة الترادف مؤثر على أثر واحد، كل واحد ينظر إليه من جانب أو يعلل من جانب. ما انتبهت للفرق، كل إذا يعني اختلاف المجتهدين في الوصول إلى العلة أن هذا يعلل بوصف وهذا يعلل بوصف، هذا لا خلاف فيه. نعم هذا أمر ما دام أنها مسألة اجتهادية فهذا يجتهد فيجد أن العلة المؤثرة، طبعا المؤثرة بتأثير الله، يعني العلة التي جعلها الشرع عمارة هي كذا، والآخر يقول لا هذا الذي أنت تقول علة ليس بعلة، ليس بعلة، العلة هي كذا. ومسألتنا غير هذا، مسألتنا أن يتفقا على أن هذا الوصف وهذا الوصف وهذا الوصف كل منهما يصلح أن يكون علة مستقلا بالحكم. فلو جاءك المالكي وقال إن هذا مطعوم ها لا يجوز بيعه متفاضلا لأنه مطعوم، بعد وضحت الصورة. اي واضحة شكرا. لا بس لا يرد هذا سؤالا، يعني لا يقال انه قد اتفق الفقهاء والاصول اهل العلم على انه يجوز لكل واحد من المجتهدين اذا اجتهد وبحث ووجد بالدليل ان الوصف الفلاني علة والثاني وجد وصفه ثاني اخر علة، فاذا فهذا فيه جواز تعدد العلل. لا هذا ليس تعدد العلل، بل لكل واحد منهم يرى ان وصفه الذي علل به هو العلة واما الاخر فليس بعلة. مسألتنا في ان يتفقوا أو أن المجتهد الواحد يقول العلة لهذا الحكم هو كذا زائد كذا أو كذا وكذا مستقل بذلك. والمثال الذي معنا يعني نقض الوضوء بأكل بلمس المرأة بشهوة عندما يقول به وبالخروج من السبيلين وبالردة وبكذا، كل واحد من هذه الأوصاف صالح أن يكون علة لوجوب الوضوء. نعم فهذه الصورة، يعني هل صورتها في مسألة في يعني تحريم ربا الفضل أن الفقهاء يقولون الطعم علة للتحريم والقوت والادخار علة للتحريم معا، يعني أو يعني كل واحد منهم يصبح، فيأتي المالك ويقول هذا مطعوم فلا يجوز بيعه متفاضلا، يجوز؟ المالكي الذي يعلل بالقوت والادخار هل تسمع منه ولا يمكن أن يقول هذا مطعوم فلا يصح بيعه متفاضلا؟ إذن علته غير الطعم، والشافعي كذلك وهكذا. إذن فالمسألة في وجود أو في أنه هل يجوز وهل وقع تعليل بوصفين أو أكثر كل واحد منهما يصح أن يعلق به الحكم، يصح بالاتفاق، يصح يعني بالاتفاق أو يعني من مجتهد واحد. هذه المسألة البعض يجيزها والبعض الآخر يمنعها، فالذي يجيز يقول لك علل الشرع أمارات وعلامات فيجوز أن يكون هذا إلا وهذا إلا، لا يمنع من تعدد العلل. وذكروا أمثلة يعني أنا أمثلت إذا كان النقل القتل والقصاص إلى آخر. ومنهم من يمنع بناء على النظر العقلي ويقول العلة التي سميناها علة ما لماذا سميت علة؟ قد سميت علة لأنه يلزم من وجودها وجودا معلوما من انتفاء انتفاعه تلازم عقلي، يعني مؤثرة في الحكم. والمؤثر يعني هو الآن استدلال عقلي، المؤثر إذا وجدنا مؤثر ما يمكن أن يأتي مؤثر آخر، يعني شيء آخر نقول هو مؤثر في ذلك الأثر، لأنه قد حصل الأثر وانتهى، حصل وانتهى. فما يمكن يعني خذ مثال حسي يعني لعلة عقلية، المشي يعني على يعني أثر الأقدام، أثر أقدام الماشي، مشى شخص بأقدامه على الرمل فوجدنا قدم فلان، نقول هذا ماذا؟ أثر فلان. لو يعني تصورنا أن شخصا آخر مشى على آثار فلان هل نقول إن أثر فلان هذاك أول هو أثر فلان الذي بعده، أو أن هذا تأثير وذاك تأثير؟ كل واحد كل واحد كل واحد يعني كم مثال تقريب والأمثلة هنا كثيرة. فهم يقولون إن تأثير المؤثر لا يمكن أن يعني يتتابع أو يجتمع مؤثران على مؤثر أو على أثر واحد. والعلل مؤثرة مبنية على، والعلل الشرعية مؤثرات في الأحكام بجعل الله لها كذلك، ما دام كذلك فما يمكن أن يكون عدد من الأوصاف كل له تأثيره المستقل بذلك الحكم. وإنما إذا حصل ذلك ورأينا ذلك، هذا جواب سيأتي لكن نذكره من فترة، إذا رأينا ذلك علمنا أن المؤثر هو واحد منها، وما عداه إما أن يكون لا أثر له، وإما أن يكون المجموع هو المؤثر وليس قد سيأتي ويسأل سائل وقل طيب وهذه الأمثلة الواقعية ما الجواب عنها؟ أجاب عنها الآمدي في كتابه اليدب، ربما نأتي عليه بعد كده يعني ما أدري ليلة أو بعدها. نعم، إذا فهذا السؤال يقول المانع لا يجتمع على أثر واحد مؤثران، لأن كل واحد من المؤثرين استقل بالأثر، يعني حصل منه الأثر هو مؤثر الأثر، فإن أثر فيه معا على الافتراض فإن أثر فيه معا لزم الاستغناء يعني بكل واحد منهما، بكل واحد منهما. وإذا استغنينا بكل واحد منهما، إذا استغنينا بواحد عن الآخر هل الآخر يكون مؤثر؟ لا، لأنه إذا حصل الأثر من واحد ما في حاجة إلى الثاني. يقول وإذا اجتمعا فإن أثر فيه معا لزم الاستغناء بكل واحد منهما، والفرض أنه ثبت بهما، الفرض أن الأثر ثبت بالمؤثرين، ونحن نقول أن كل واحد مستقل بالتأثير. كيف يكون واحد مستقل وغير مستقل؟ يقول هذا خلف، هذا خلف، هذا الناحية يعني الناحية العقلية صح، لكن وإن أثر فيه متعاقبين، إما معا وإما متعاقب، وإن أثر فيه متعاقبين فهو إنما ثبت بالأول، إنما ثبت بالأول. يعني واحد كسر أصل، كسره، إذا الكسر أثر للانكسار أو الانكسار أثر للكسر، جاء واحد في نفس الكسر يعني داخل هما اثنين، يمكن أن يأتي ويكسرها مرة ثانية في نفس الكسر وهي مقسومة جسمين؟ وما يمكن، يعني هذا خلف. وإن كان متعاقبين ففعل الثاني الذي يريد أن يؤثر في الكسر ما يجد شيء يكسره. قال وإن أثر فيه متعاقبين فهذا إنما يثبت بالأول، وإن لم يستقل كل واحد منهما فإن الإله مستقل فمجموعه ما هو الذي هو المؤثر ويكون إلا واحدا. هذا هو الدليل، هذا دليل عقلي، دليل عقلي صحيح، لكن يقول الشيخ هذا عقلا، هذا كلام في العلل العقلية وهو مسلم، لا شرعا، لا شرعا. ليش لا شرعا؟ قال لا يصلح هذا على العلل الشرعية لأمرين. الأمر الأول أن العلل الشرعية ليست مؤثرات بذاتها، بذاتها فنحن يعني لا لها مؤثرات كتأثير النار في الحديد والماء في الذرية وإلى آخره، لا، إنما يعني جعلها كذلك، إنما هي يعني مؤثرات، يقول هذا في العقليات لأنها مؤثرات. أما الشرعيات العلل الشرعية فإنما هي علامات وعمارة، والعلامة والعمارة بالاتفاق أنه سبحانه أن تتعدد. نعم نعم. قال عقلا لا شرعا لما ذكرنا. كم بقي من وقت يا شيخ؟ يعني شيخ أنا يعني نسبة الشروط. نعم. نسبة الشروط نقد الوضوء الثمانية لما سبق أن ذكرتموها. طيب ما نستطيع أن نقول وقلنا إن كل واحد منه ينقض الوضوء. كل واحد. كل يعني واحد. نعم. يعني لو حصل الردة نقض الوضوء. نعم. لو حصل له نجس نقض الوضوء. إذا تعدد السبب ولا ما تعدد؟ تعدد السبب. إذا جاز تعدد العلل ولا ما جاز؟ طيب هنا جاز. إيه جاز. والمانع يمنع. لكن ماذا يقول؟ ماذا تقول له؟ أو هو ماذا يجيب على ذلك؟ خلاصة الشيخ الآمدي في كتابه الجدل، والشيخ الطوري ذكر هذا في الشرح، وتكلم كلام الكتاب إلى آخره، ذكر خلاصة وأجاب عن هذه الأمثلة الشرعية التي ورد فيها تعالى.